إلهي إلهي يا رافع السماء بلا عمد، إلهي أنا من أنا، أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي، أنا ما مددت يدي لغيرك، أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. اغفر بفضلك يا مهيمن، اغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. ابن آدم ابن آدم إذا سألت فقل يا الله، وإذا استعنت فقل يا الله، وإذا توكلت فقل يا الله، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا تنكر لك أهل الأرض جميعا فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا كنت في شدة فقل يا الله، إذا جاءك ملك الموت فلا مغيث إلا الله فقل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ليس لي سواك، ليس لي سواك، وهل هناك سواك؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله وقف في حومة الميدان يوم بدر وأرسل إلى القيادة العليا برقية عاجلة يقول فيها لرافع السماء: اللهم إن قريشا قد أقبلت بخيلائها تحاول تكذيب نبيك، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تهبط بعدها في الأرض. وكان بجواره الصديق أبو بكر رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله هون على نفسك، فإن الله منجز لك ما وعد. وأخذت النبي إغفاءة يسيرة من النوم، والأنبياء إذا نامت عيونهم لا تنام قلوبهم، لأن قلوبهم مرتبطة بالله، وإن الله لا ينام وقلوب الأنبياء لا تنام. ولما أفاق الرسول من إغفاءته قال: أبشر يا أبا بكر. قال: مثلك لا يبشر إلا بخير يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: إني أرى جبريل الآن آخذا بعنان فرسه على رأس ألف من الملائكة يقاتلون مع أمة لا إله إلا الله. جبريل

اذا فلماذا الالف؟ لماذا الالف تشريفا وتكريما لسيد الخلق؟ لسيد الخلق. وإلا فلماذا تطلق المدفعية 21 طلقة إذا جاءنا زائر ولو كان مزيفا؟ لماذا لا تكتفي المدفعية بطلقة واحدة تشريفا للقاد؟ ألف من الملائكة تشريفا للنبي لصاحب الرسالة، وقبل أن يهبطوا إلى أرض المعركة كان ربك سبحانه وتعالى قد علمهم التكتيكات العسكرية التي سيخوضون بها المعركة. اسمع إلى هذا البلاغ، اسمع إلى هذا البلاغ الحربي رقم 13. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أني معك. فهل من المعقول أن يهزم جيش فيه الله؟ أيهزم جيش فيه الله؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثبتوا المؤمنين. أما أنا فقبل أن تخوض المعركة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وما أدراك ما الرعب؟ انه اقوى الاسلحة، اقوى من الرعب النووي. فالطيار اذا ملأ قلبه الرعب خر محترقا بطيارته. وواقف على دبابته او مدفعه اذا تسرب الرعب الى قلبه خر صعقا. اقوى الاسلحة سلاح الرعب. فماذا كانت النتيجة؟ كان اليوم هو اليوم 17 من رمضان المعظم. بدأت المعركة في الخيوط الاولى من النهار عندما سل سيف الفجر من غمض الظلام وتعر الليل من ثوب الغلس وخصبت السيوف على منابر الرقاب وصمت في الألسنة ونطق في الأسنة وأقدمت الرماح على الخطط الصعاب فلا ترى إلا دماء تهدر ورؤوسا تمطر. قبل أن تغرب شمس هذا اليوم وقف النبي على مقابر المشركين، على مقابر 70 مشركا، وقال لهم بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني يوم صدقني الناس وآذيتموني يوم منعني الناس. قالت الصحابة أتخاطبهم وهم جيف يا رسول الله أيسمعون؟ فقال الحبيب والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعون ولكنهم لا يتكلمون. نعم يسمعون ولا يتكلمون. قتل من المشركين سبعون وأسر منهم 70 واستشهد من المسلمين 14 شهيدا أحياء عند ربهم يرزقون. وعاد النبي إلى مدينته ويفرق عليه رايات السعادة. أيها الإخوة الأعزاء، حتى وصل النبي إلى مدينته أعود بحضراتكم من هنالك إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأعزاء، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا

فقد او فقدت غشاء الحياة. ولكل امرأة 70 ثوبا من الحياة، اذا زلت زالت 70 دفعة واحدة. زال اغلى ما تملكان في هذه الدنيا بعد لا اله الا الله. وبحث عن القائد العجوز او سائق التاكسي العجوز، فعلم انه قد ورد الى هؤلاء الذئاب 12 فتاة. اهذا هو الغنى؟ اهذا هو الادب؟ اسمعت يا وزير الاعلام وانت المسؤول امام الله عن كل ما يحدث، برنامج في التلفزيون اسمه عالم الغناء يأتي بالسهرات الحمراء من اوروبا، ويريد المستر سمير صبري، اسأل الله ان يعجل باخذه اليه ليريح ويستريح، وفيه الفتيات ليتعلمن الرقص. ابدا، ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يقيم دولة الاسلام قال: انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. وبعد ذلك يطالعنا الاستاذ صاحب الفكرة بفكرته، صاحب الفكرة في جريدة الاخبار، يطالعنا بان هناك استاذا يعمل في النقد بالادب الانجليزي تتلمس على يديه فلان وفلان، ثم يقول ان هذا الاستاذ اسمه مستر سكين، هذا السكين يقول: لقد عشت في مصر وعرفتها وكان لي خادم وهذا الخادم يسمى محمدا. ما الداعي الى هذا؟ ما الداعي الى ان تذكر اسم الخادم؟ ان اسم محمد هو سيد العالمين، لا نرضى ان يكون خادما لكافر، ان مائدة الاسلام حافلة بالجلال والجمال والكمال، ولكن لا نرضى ان نسمع فوقها صنين الذباب. يا صاحب الفكرة احترموا رسول الله، احترموا اسم محمد من اجل رسول الله. رسول الله اسمه شريف واسمه كريم واسمه عظيم. ايها الاخوة الاعزاء، اصطلحوا مع الله ليفرج الله كروبنا ويستر عوراتنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم وسع على عبادك المخلصين، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اهلك اعداءنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، اختم بالبقيه الصالحات اعمالنا، اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاه. غائب سالمة، وارحم كل ميت، واقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. استقيموا يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحياتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. يا احباب رسول الله توجهوا الى الله تعالى بقلوب مخلصة وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. صلوا عليه يا رجاله. جلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ سورة الرحمن امام رسول الله فمر به ابو جهل وهو اقرأ فضرب ابو جهل عبد الله بن مسعود بيده فقطع اذنه. انا عايزك توحد وتسمعنا الصلاة على سيدنا محمد. يا سلام. ابو جهل ضرب ابن مسعود ليه؟ لانه يقرأ القرآن امام رسول الله. ابن مسعود لا ودنه اتقطعت من الالم ما هصله الم عجالي. الكف بتاع ابو جهل كف غسيل. فابن مسعود بيبص للنبي لان النبي بيبتسم. ايه ده انا ودني مقطوعة وانت يا رسول الله بتبتسم. انت بتبتسم ليه يا نبي؟ قال له غدا ساخبرك ان شاء الله. بس والله ما قال اكثر من كده. بتوحد يا مسلم. بتبتسم ليه يا نبي؟ قال له غدا اخبرك. طيب غدا ده يطلع بكره يطلع بعده؟ لا غدا. انت يا رسول الله مالوش بقى يسال عن غد انت، انما هو ياخد كلمه النبي كده ويضعها في صميم قلبه. انت ودنك انقطعت والدم بيسيل والنبي بيبتسم، سالت النبي، النبي قال لك غدا اخبرك لما ابتسم. ومرت الايام ودارت دورتها وتحرك الفلك وجاء يوم بدر. بلال بن رباح شاف اميه بن خلف بيجري في الميدان يوم بدر، وأمية دي كان المالك والسيد لبلاد، كان بيحط على بطنه الحجر وعلى صدره الحجر الحامي من الشمس وفي عز القيلولة، ويقول له اكفر بمحمد يا بلال، اكفر بإله محمد. يوم بلال يقول له أحد أحد فرد صمد لا والد ولا ولد، رب السماء والفضاء والجبال والشجر، ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد. يوم يقول له افتعصيني يا بلال وانا سيدك، يقول له ان اكن عصيتك فقد اطعت الله. يقول له يا امية تعذب ماشي، فانما تعذب جسدا فانيا، اما الروح فلن تصل اليها لانه لا يملكها الا الله. انا عايزك يا اخويا توحد الله كده، قل لا اله الا الله. بلال شاف اميه في الميدان فقال هذا اميه راس الشرك، لا نجوت ان نجا. وانقض عليه كالنسر الخاطف فاثار عنق أمية بن خلف وراح. فاضل طير عبد الله بن مسعود، ابو جهل ضربه على ودنه. عبد الرحمن بن عوف بيقول بينما انا واقف في الميدان يوم بس اذ جاءني ستيان حدثان. خد بالك يا مسلم بعد ما تصلي على النبي، ولدين صغيرين، واحد عنده 10 سنين والتاني عنده 12 سنة، والاثنين اخوات. تعال شوف الشباب كان بيتربى ايام النبي ازاي. الولدين الصغيرين واحد منهم جه عند عبد الرحمن بن عوف وقال له يا عماه، قال له نعم يا ابني، قال له هذا ابو جهل؟ هو اللي واقف بعيد ابو جهل. قال له ايوه يا ابني، انت عايز منه ايه؟ قال له لقد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رايته لاقتلنه لانه يطرد رسول الله. يا سلام، عيل عنده 10 سنين عايز يقتل ابو جهل اكبر عتويل في الجزيره العربيه، يعني حاجه كبيره. اللي عايز يقتله غلام عنده 10 سنين، وحد الله وحد الله ولا اله الا الله وسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام، قال له هو ابو جهل. فانقض عليه فضربه، بس الضربه ما جابتوش الارض. في اخوه قال له يا عماه أهذا أبو جهل؟ قال له يا بتسأل عنه ليه يا ابني؟ قال له عهدت الله أن أقتله. قال له هو. فراح ضربه ضربه جابوا الأرض. بس أبو جهل لما نام على الأرض ما ماتش، إنما بدأ ينزف دماء غزيرة. أم مين اللي بيمر في صفوف القتلى؟ عبد الله بن مسعود. سمعنا الصلاة على النبي. فهو بيتفقد القتلى والجرحى، لا ابو جهل مد الطول بعرض. قال لا انت مين؟ انت ابو جهل اوي يا اولاد اللي كان قطع ودني ازيك؟ وبص ابن مسعود لقى نفسه طلع على صدر ابو جهل. وابن مسعود كان دقيق الساقين قصير القامة، يعني كان يطلع 80 سنتي، كان قصير خالص. بس يعني النبي قال عنه كلام عجيب لما ابن مسعود طلع الشجرة، فالصحابة بتضحك لان رجليه قصيرين قصيرين. اما قال لها تضحكون من ساقين، والله انهما في الميزان اثقل من جبل احد يوم القيامة. يعني العبرة مش عبرة طول وعرض ابدا. ابن مسعود ده هو القصير الغلبان ده، ابن مسعود اللي كان وزنه يطلع 50 كيلو كان يقول والله الذي لا اله غيره اني لا اعرف كل آية في القرآن متى نزلت واين نزلت ولماذا نزلت. ما توحد في ده يا سلام. شوف كل آية في القرآن، 6236 آية. ابن مسعود بيقول انا عارف كل آية متى نزلت واين نزلت ولماذا نزلت. تعال النهاردة واحد بيحكي لي بيقول رحت دخلت اصلي في جامع فلاقي الامام بعد ما قرا الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم الهكم التكاثر. الهكم. فبعد الصلاة قال له يا حبيبي الهاكم التكاثر. لا، قال له دي مكتوبة الهكم التكاثر. يا ابني احنا حفظناها الهاكم التكاثر. قال له يا سيدي الهكم ولا الهاكم يعني غلطنا في البخاري. انت غلطت في القرآن يا ابني مش في البخاري. النهارده الازهر بيخرج ناس لا يحسنون قراءة القرآن في المصحف. بقول لك الرجل في اللجنة الشفا وقال له ابن حافظ قرآن، قال له لا. قال له بتقرا ايه في الصلاة؟ قال له بقرا سورة التحيات. قال له التحيات سورة يا ابني. طب امسك المصحف وقع. والله كده بيحلف للرجل الممتحن. بيقول مسك المصحف طلعت سورة الروم. سورة الروم على الإسلام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. هو قالها بسم الله الرحمن الرحيم ألم غلبت الروم في أدنى الأرض. ألم ده ألم بحرف نفي وجزم وقلب لا تدخل على الماضي حتى تقوم الساعة. غلب فعل الماضي. عمر الجوازم ما تدخل على الفعل الماضي أبدا أبدا. ده علامة الماضي تاء الفاعل وتاء التأنيث. انما اللام والم لا يمكن تدخل على الماضي ابدا. اللام من اختصاصات المضارع. امال ايه؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم. فعل المضارع هكذا قال العلامه ابن مالك. انما هو عايز يدخلها على الماضي وبس بالعافيه. اهو ده لو اشتهر عسكري مرور يلخبط الدنيا دخل الشفور ليها على المرسيدس. غل غل بما بعده غل. ها؟ يوم ابن مسعود اللي وزنه 50 كيلو وما يجيش يقول انا اعلم بكل ايات في كتاب الله متى واين ولما، متى نزلت واين نزلت ولماذا نزلت. ابن مسعود والله العظيم مرة كان قاعد في درس في المسجد فبيقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والمتنمصة والمتفلجات للحسن والواصلة والموصولة والمغيرات خلق الله. يعني بيقول الست اللي هي بتدق على ايديها الوشم والرجل اللي بيدق ده ملعون، والواحدة اللي بتلبس باروكة الموصولة ده هي ملعونة، اللي بتركب باروكة في راسها ملعونة، وبعدين اللي هي بتبرد سنانها بالمبرل عشان تبقى فيها فتنة، وبعدين اللي بتلحق في حواجبها ساعة تشيلهم وتعمل بدلهم ألم كوبي وساعة ترفعهم ملعونة المغيرات خلق الله. قامت واحدة ست سمعته وقالت تصمها مراتك بتعمل كده يا ابن مسعود. الكلام ده علينا احنا. انت عارف ان مسعود قال لها ايه؟ قال لها اذهبي اليها الان في بيتها بدون حلم، فلو رأيتها صنعت شيئا من ذلك فامرأتي طالق. امال ايه؟ ما كانوش يعرفوا التمثيل. ما كانوش يعرفوا التمثيل. مش جايبين لي واحد شيخ بالتلفزيون من مشايخ اياهم. يقول لك ان في واحدة ست مدت اسها من وراء الخباء يعني من وراء الستار للنبي، فلما النبي شافتها قال دي ايد راجل ولا ايد امرأة؟ قالت له ايد امرأة يا رسول الله. قال الملك ولا كتاب؟ شوف الكلام، شوف الكلام، شوف الكلام، شوف منتهى الانحلال، شوف منتهى الافتراء على النبي. قالت له ايد امرأة؟ قال لها لو كانت هذه يد امرأة لخطبت بالحناء. انت لما ايدك يا ايد واحدة فت ليه ما تحنتيش بالحناء؟ قال يعني ما كانتش متحنية ما تبقاش واحدة فت. كأن النبي قاعد بيفرز بالايدين، بايد واحد ولا ايد واحدة. والكلام ده قال ينقال في التلفزيون، ويقعد الفند اللي بيقول كده الكاميرا تسلط عليه الشيخ ده اهو، ويعوج العمة مرة لورا ومرة يجيبها قدام ومرة على اليمين ومرة على الشمال ومرة محلة ضر ومرة الخلف ضر، ويبص في ايده كده يشوف السحكة حركات بطيطة على كل لون يا بطيطة، حركات رشدي أباظة. ربنا بقى يرحمنا جميعا. ها حركات ما يصح ولا تليق. الواحد يعزم النبي قال له انت عنده ضد يا رسول الله؟ قال له بس هجيب عيشة معاي. قال له لا انت الواحدة. قال له انا وعيشة بلاش. قال له طب هاتها معاه. عايز يقول للناس يا ناس اللي عايز يزور واحد صاحبه ياخد مراته معاه. ها ونقعد بقى في جلسات عائلية وفلان معجب برأي فلانة والآنسة فلانة دي سيدة من سيدات المجتمع الكبار ومعجبة بفلان لأن فلان جنت المال وفلانة سوبر مان وفلان نيلة مان. ونقعد ايه نقلبها بقى سلطة ونتكلم ويحلى ما بيننا الثمر وتبقى الحكاية هايصة. قال هو ان قال له ما كانتش عيشة مش جاي. قال له هاتها معاه. وانت اللي مش محنية ايدك اعملي ملوكين في صوابعك والا ما تبقيش امرأة تبقي راجل. اعوذ بالله. الكلام ده تحت التلفزيون وتيجي واحدة ست في جريدة الاخبار تقول يا سلام على الدين ده انا اشكر الشيخ فلان ده اهو لانه علمنا الدين الصحيح. هو ده الدين صحيح، الدين اللي ما فيهوش تزمت ولا تحدث. ما هو دين فعلا بس دين امريكاني. اهو ده الدين الامريكاني. هو صح ده الدين بس دين كارتر مش دين الاسلام. الاسلام لا يقول هذا الكلام. الاسلام بيقول كل المؤمنين عرفوا من الصارين. والاسلام بيقول على الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. انا عايزك توحد الله. لا اله الا الله. ابن مسعود طرح فوق ابو جهل فوق صدره. اما ابو جهل بيقول من هذا؟ قال له انا ابن مسعود. قال له انت يا رويعي الغنم؟ مش يا راعي، يا رويعي تصغير، تصغير للتحقير. ها زي ما يبقى عندك كل صغيرة ما تقولش هاتوا القلة تقول هاتوا القليلة. ها ايوه عشان القلية تقول وزير العقل. هو يا اخوات ما هو في معزة دخلت الجامعة نظهر كانت ملزمة نحو طلعت تقول ماق باللغة العربية. اي فبيقول له انت يا رواعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا، ده انت طلع في مكان عمر ما حد وقف فيه ابدا. لمن الدائرة اليوم؟ قال له الدائرة اليوم على اعداء الله. انتوا انغلبتوا ابو جهل النهار. ها انتوا انغلبتوا. حزب الاسلام غلب معسكر الشرك. قال له يا ابن مسعود لقد كنا نرى ضربا ولا نرى ضاربا، فمن الذين كانوا يضربوننا؟ قال له ملائكة الله. فقال له لولا الملائكة ما انتصرتم علينا. والله ده انت حر. الملائكة بتنزل على الصليبين. طب ما هو الملائكة ما يعلموا جنود ربك الا هو. يا ابو جهل مش لازمك حاجة. قال له بلغ صاحبك انني ما زلت ابغضه ولو كان رأسي في قاع جهنم. يا لطيف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال له كده والله. فجاء ابن مسعود مسك السيف وضارب عنقه وفصل الرأس عن الجسد وربط الرأس بفتلة من ودنه وجابه يجر للنبي. أم النبي قال له علمت لماذا كنت أبتسم يا ابن مسعود؟ أذن بأذن والرأس زيادة. هو قطع ودنك وانت جبت ودنه بس فوقها رأس عجالي. ولا كل الرسل في الدنيا. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. اسال الله لي ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عفوا، لقد انتهت ماده الشريط، من فضلك اختر شريطا اخر.